الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذن كما تقدم في الدرس الماضي كنا قد سألناكم وطلبنا منكم أمثلة لكل من الشكلين الأول والثاني، أقيسة مع نتائجها ومع الحرص على أن يكون القياس صحيحا، وإذا كان صحيحا وصادقا كانت النتيجة صادقة لأنها تابعة للقياس. زيد علاش؟ ها؟ نعم؟ مريض؟ ما جيتيش البارح؟ واليوم؟ هو مثال القياس مريض عليه؟ تمثل بمثال القياس مريض بس شاز تقول ولا دير شي حاجة صعيبة، تاع عقلك هو مريض باللي غتفكر به. هذه ما نقولش فيها مريض ولا لا، الا ما جيتيش مريض منعك مانع من الحضور، ولكن المريض من المثال ما تجيبوش وجيتي تقرا المريض، المريض هو اللي طريح الفراش ما كيجيش. علاش جيتي حضرتي للدرس الا كنتي مريض؟ واش كنتي من اللي قلنا الامثله ولا ما كنتي؟ زيسي الشكل الاول كلية مجابة، ما عرفناش غنديرو معاك، واش غادي نقولو لك نجريو عليك سير تقرا القران؟ ما عرفناش زيد. كلية مجابة كل نميمة معصية وكل معصية حرام ينتج كل نميمة حرام. كلية مجابة مع كلية سالبة، كل بر طاعة ولا شيء من الطاعة مذموم ينتج لا شيء من البر مذموم. جزئية مجابة مع كلية مجابة، بعض الكلام غيبة وكل غيبة حرام ينتج بعض الكلام حرام. جزئية مجابة مع كلية سالبة، بعض القرآن محكم ولا شيء من المحكم متشابه ينتج بعض القرآن ليس بمتشابه. الشكل الثاني كلية مجابة مع كلية سالبة، كل ماء سائل ولا شيء من الخشب سائل ينتج لا شيء من الماء بخشب. كلية سالبة مع كلية موجبة، لا شيء من المداد خشب وكل ورق خشب ينتج لا شيء من المداد ورق. جزئية موجبة مع كلية سالبة، بعض الإنسان فاسق ولا شيء من الأنبياء بفاسق ينتج بعض الإنسان ليس بنبي ليس من الأنبياء. جزئية سالبة مع كلية موجبة، بعض العمل ليس مشروعا وكل صدقة مشروعة ينتج بعض العمل ليس صدقة. حسنت، أمثلة جيدة جدا. الشكل الأول كلية موجبة مع كلية موجبة، كل مؤمن مسلم وكل مسلم في الجنة ينتج كل مؤمن في الجنة. كلية الموجبة مع كلية سالبة، كل كافر ظالم لا شيء من الظالمين بمؤمنين ينتج لا شيء من الكفار بمؤمن. الجزئية الموجبة مع كلية موجبة، بعض المتون محفوظ كل محفوظ مقروء، بعض المتون مقروء. الجزئية الموجبة مع الكلية السالبة، بعض الضوء شمس لا شيء من الشمس بقمر ينتج بعض الضوء ليس بقمر. الشكل الثاني كلية موجبة مع كلية سالبة، كل طائر له جناح لا شيء من البقر بجناح ينتج لا شيء من الطائر ببقر. كلية سالبة مع كلية موجبة، لا شيء من الخضر بلحم كل مذبوح لحم لا شيء من الخضر بمذبوح. كلية سالبة مع جزئية موجبة مع كلية موجبة، بعض القلم أزرق لا شيء من الثلج بأزرق مع كلية سالبة. قصدي مع كلية سالبة. نعم. ينتج ليس بعض القلم بثلج. الجزئية السالبة مع كلية موجبة، ليس بعض الكلام بقبيح كل معصية قبيحة ليس بعض الكلام بمعصية. نعم تفضل سعد. كليتان وجبهتان، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة في النار. كلية موجبة مع كلية سالبة، كل معصية حرام ولا شيء من الحرام بمرغوب فيه. لا شيء من المعاصي بمرغوب فيه. الشكل الثالث، جزئية موجبة مع كلية موجبة. يعني الضرب الثالث قصدك؟ الضرب الثالث. بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، وكل إثم حرام. نعم. بعض الظن حرام. نعم. الشكل الرابع، بعض الناس حكماء ولا أحد من الحكماء بغبي، بعض الناس ليسوا بأغبياء. نعم. الشكل الثاني، الضرب الأول، كل مولود يولد على الفطرة وليست المجوسية بفطرة، لا مولود يولد مجوسيا. نعم، على المجوسية. الضرب الثاني، لا شيء من الربا ببيع، وكل تجارة حلال، كل تجارة حلال بيع، لا شيء من الربا. لا شيء من الربا حلال قصدي، لا شيء من الربا حلال، زيد، وكل تجارة حلال. حلال. إذن لا شيء من الربا بتجارة. لا شيء من التجارة. من الربا بتجارة. لا شيء من الربا بتجارة. لأن حلال هو الحد الوسط محمول فيهما. لا شيء من الربا ببيع، وكل تجارة حلال بيع. لا، إذن غيولي بيع غير وصف ديال المحمول، لأن لو قلتي وكل تجارة حلال بيع، المحمول هو حلال. إذا ندير كل تجارة بيع. غير المعنى. لا شيء ركيك. من الربا ببيع، وكل تجارة بيع، لا شيء من الربا بتجارة. نعم. الضرب الثالث، جزئية موجبة مع كلية سالبة، بعض الناس علم بعض الناس جزئية موجبة، بعض الناس علمانيين ولا شيء علمانيون ولا شيء من المسلمين بعلمانيين. تنتج جزئية سالبة. نعم، ليس بعض، ليس بعض الناس بعلمانيين. نعم. جزئية سالبة مع موجبة كلية، كلية موجبة. ليس بعض الأولاد بعقلاء. لا، عاود قلتي المثال، بعض الناس علمانيون. سالبة. لا، عاود المثال الآخر. بعض الناس علمانيون. زيد. ولا شيء من المسلمين بعلمانيين. إذن المعنى ليس بعض الناس بمسلمين، لأن يعني علمانيون هذاك هو الحد الوسط. نعم، ليس بعض الناس بمسلم. نعم. جزئية سالبة، ليس بعض الأولاد بعقلاء، وكل العقلاء حلماء. لا، إذن هذا الشكل الأول. جزئية سالبة. أي، ولكن الشكل راك رجعتي للشكل الأول في المثال. دابا انت كتمثل لنا الشكل الثاني، هذه امثله كلها ديال الشكل الثاني، ولكن هذا المثال ما انتبهتيش، راه الشكل الاول هذا. عاود قول الشكل الاول. لا، لانك جبتي الحد الوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. محمول يكون عقلاء. نعم. ليس بعض الاولاد عقلاء، وكل العلماء عخ. نعم، وكل العلماء عقلاء. عقلاء. نعم. ليس بعض أطفال بعلماء. بعلماء. نعم. كليتان موجبتان. الضرب الأول، كليتان موجبتان ينتجان كلية موجبة. كل عامل بدعة مبتدئ. فين هو؟ بس هذا كلشي عبد الغني، واش مريض؟ مابقاش كيحضر مدة محلة. فين ما كاينش؟ ما مريض ما والو. نعم. زيد. الشكل الأول، الضرب الأول، كليتان موجبتان ينتجان كلية موجبة. كل عامل بدعة مبتدئ، وكل مبتدئ عاص لرسول الله. ينتج كل عامل بدعة عاص لرسول الله. الضرب الثاني، كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة. ينتج كلية سالبة. كل صحابي رضي الله عنه ولا أحد من الذين رضي الله عنهم بكفار ينتج لا شيء من الصحابة بكافر. الضرب الثالث بعض الأولاد ذكور وكل ذكر مخلوق ينتج بعض الأولاد مخلوق. الضرب الرابع بعض الشباب زهاد ولا شيء من الزهاد بباغ ينتج بعض الشباب ليس بباغ. الشكل الثاني الضرب الأول كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة ينتج كلية سالبة. كل سلفي محمدي ولا شيء من المبتدئ بمحمدي ينتج لا شيء من السلفيين بمبتدئين. الضرب الثاني كليتان صغراهما سالبة وكبراهما موجبة ينتج كلية سالبة. لا ديار من الجمد بحي وكل حيوان حي ينتج لا شيء من الجمد بحيوان. الضرب الثالث جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة. بعض النساء بكر ولا شيء من الثيب ببكر ينتج بعض النساء ليس بثيب. الضرب الرابع جزئية سالبة صغرى وموجبة كلية كبرى. رفع كتنصب كل شيء مر. الضرب الرابع جزئية بالرفع. الضرب الرابع جزئية سالبة صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج جزئية سالبة. ليس بعض الملوك بصالحين وكل منفق صالح ينتج ليس بعض الملوك بمنفق. الشكل الأول صغرى موجبة كلية وكبرى موجبة كلية تنتج موجبة كلية. كل كذاب مذموم وكل مذموم حقير تنتج كل كذاب حقير. الثانية صغرى موجبة كلية مع كبرى سالبة كلية تنتج سالبة كلية. كل الناس مخطئون ولا شيء من المخطئين بغني عن التوبة لا شيء من الناس بغني عن التوبة. صغرى جزئية موجبة كبرى كلية موجبة تنتج جزئية موجبة. بعض الناس مخادع وكل مخادع مذموم بعض الناس مذموم. صغرى جزئية موجبة كبرى كلية سالبة تنتج جزئية سالبة. بعض الطلبة مخلصين وكل المخلصين مجدون بعض الطلبة مجدون. الشكل الثاني صغرى جزئية موجبة كلية سالبة تنتج جزئية سالبة. بعض البدع ضلالة لا شيء من الضلالة بمحمود ليس بعض البدع بمحمود. صغرى كلية موجبة كبرى كلية سالبة تنتج كلية سالبة. كل مخادع ماكر ولا شيء من المكر بمحمود لا شيء من الخداع بمحمود. صغرى كلية سالبة كبرى كلية موجبة تنتج كلية سالبة. شحال من ضرب عطيتينا دابا؟ كنتكلم على الشكل الثاني. الشكل الثاني نعم ولكن المثال عاودت المثال اللي قلتي دابا. كل مخادع ماكر ولا شيء من المكر بمحمود. الشكل الثاني هذا ولا الاول؟ شوف لحد الوسط فين محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. قول ولا شيء من المحمود بمكر. كل نجم كوكب ولا شيء من الكوكب بحجر هذا هو الشكل الاول. ولا شيء من الحجر بكوكب قولها كذا. ولا شيء من الحجر بكوكب تنتج لا شيء من النجم بحجر. لا شيء من النجم بحجر. صغرى كلية سالبة كبرى كلية موجبة تنتج كلية سالبة. كل سائل ماء ولا شيء من الجامد بماء تنتج لا شيء من السائل بجامد. نعم صغرى جزئية سالبة كبرى كلية موجبة تنتج جزئية سالبة تنتج جزئية سالبة. نعم يوم الله لو ليس بعض المجرمين كفار ولا شيء من العقاب بكفر. لا يجوز يكون الخلاف، يكون الفرق في المحمول بين كونه وصفا وكونه مصدرا، ما خصوش يكون الفرق، نفس المحمول. ولهذا انا غاضت الطرف عن بعض امثلتكم، بعض الامثله كتجيبوا المحمول هنا مفرد وفي الثاني جمع، ولا كتجيبوه جمع في الاول وفي النتيجه تجيبوه مفرد. لا، خاصو الا كان مفرد يبقى مفرد، كان جمع في النتيجه ولا في او في القضيتين، كيف ما كان في القضيه الكبرى يكون في القضيه، الا كانت كافر يبقى كافر، كفار كفار، كفر كفر، كذلك في النتيجه. واضح؟ ليس بعض العصاة يستحق من العقاب ولا شيء من العصاة بكافر. وفين هو الحد الوسط؟ العصاة وهذا الشكل الثالث غادي يجي معنا، لان الحد الوسط عندك موضوع فيهما، الشكل الثاني الحد الوسط محمول فيهما. عندك شي مثال اخر ولا صافي؟ تفضل. واخا نور. الشكل الاول، الضرب الاول كليتان موجبتان تنتج كلية موجبة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنتج كل بدعة في النار. الضرب الثاني كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة تنتج كلية سالبة. كل المجرمين فاسد، لا شيء من الفساد بصالح تنتج لا شيء من الفاسد بصالح، متغيروش. كل المجرمين فاسد ولا شيء من الفاسد بصالح، ماشي مشكل، صحيح المعنى، تنتج لا شيء من المجرمين بصالح. نعم. الضرب الثاني موجبتان صغراهما جزئية وكبراهما كلية تنتج جزئية موجبة. بعض البشر امرأة، كل المرأة حائض. كل امرأة، بعض البشر امرأة وكل امرأة، هو النت، كل امرأة حائض تنتج بعض البشر حائض. نعم. الضرب الرابع جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى تنتج جزئية سالبة. نعم. بعض الناس تجار، لا شيء من التجار يريد الخسارة ينتج، ليس بعض التجار يريد الخسارة. لا، ليس بعض الناس يريد الخسارة، لأن التجار هو الحد الوسط. عاود المثال، بعض الناس تجار، ولا شيء من التجار يريد الخسارة. النتيجة ليس بعض التجار يريد الخسارة. لا، التجار هو الحد الوسط، خاصك تلغيه. ليس بعض الناس يريد الخسارة. يريد الخسارة. الشكل الثاني، الضرب الأول كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة تنتج كلية سالبة. كل الدين من عند الله، لا شيء من البدع من عند الله ينتج لا شيء من الدين ببدعة. من البدع، علاش من البدع؟ لأنه هو اللي ذكرتيه في الحد الوسط في المقدمة، هو اللي ذكره في النتيجة. الضرب الثاني كليتان صغراهما سالبة وكبراهما موجبة ينتج كلية سالبة. لا شيء من العقلاء بغافل، كل من يتبع هواه غافل ينتج لا شيء من العقلاء. صحيح، ماشي مشكل، مزيان. من الجر والرفع ماشي مشكل، غير الإفراد والجامع يجب المحافظة على ذلك. أما بغافل غافل لا إشكال في هذا، لا يغير شيء، لا مجرور لا مرفوع، غير ما تكونش غافل غفلاء ولا شيء حاجة. مزيان. لا شيء من العقلاء بغافل، كل من يتبع هواه غافل تنتج لا شيء من العقلاء يتبع هواه. نعم صح. الضرب الثالث جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى تنتج جزئية سالبة. بعض الأطفال ذكي، لا شيء من الحمقى بذكي تنتج بعض الأطفال ليس من الحمقى. نعم. الرابع جزئية سالبة صغرى وموجبة كلية كبرى تنتج جزئية سالبة. نعم. أمثلة: ليس بعض المدرسين فقيه، كل عالم فقيه. ينتج: ليس بعض المدرسين عالم. نعم زين، صحيح صحيح زين. سي عرفتني. الشكل الأول: الضرب الأول، كل عالم فاضل وكل فاضل محمود، كل عالم محمود. الثاني: بعض الرجال ثقة وكل ثقة عدل، بعض الرجال عدل. الثالث: بعض الناس مسلم ولا شيء من المسلم بكافر، بعض الناس ليس بكافر. الشكل الثاني: الضرب الأول، كل خلق محمود ولا شيء من الكبر بمحمود، لا شيء من الخلق بكبر. الثاني: لا شيء من الصفات بحادث وكل مخلوق حادث، لا شيء من الصفات بمخلوق. الثالث: بعض الصفات ذاتية ولا شيء من الفعلية بذاتية، بعض الصفات ليس فعلية. الرابع: ليس بعض الأفعال بكفر وكل استهزاء بالله كفر، ليس بعض الأفعال استهزاء بالله. استهزاء استهزاء بالله. زين. الشكل الأول: الضرب الأول، كل كافر معاقب وكل معاقب في النار، ينتج كل كافر في النار. الضرب الثاني: كل مخلص فائز ولا شيء من الفائز بنادم، ينتج كل مخلص متبع فائز ولا شيء من الفائز بنادم، ينتج لا شيء من المخلص المتبع بنادم. الضرب الثاني: بعض المسلمين مستقيم وكل مستقيم ناج، ينتج بعض المسلم ناج. الضرب الرابع: بعض العصاة نادم ولا شيء من النادم بفرح، ينتج ليس بعض العصاة بفرح. الشكل الثاني: الضرب الأول، كل صادق محبوب ولا شيء من الكاذب بمحبوب، ينتج لا شيء من الصادق بكاذب. الضرب الثاني: لا شيء من القبيح بجميل وكل حسن جميل، ينتج لا شيء من القبيح بجميل. الضرب الثالث: بعض الحيوانات أليف ولا شيء من الحجر بأليف، ينتج ليس بعض الحيوانات بحجر. الضرب الرابع: ليس بعض البرامج مفيد وكل درس علمي مفيد، ينتج ليس بعض البرامج بدرس علمي. نعم زين، سنت تفضل. الشكل الأول: الضرب الأول، كل إنسان ولود وكل ولد حساس، كل إنسان حساس. الضرب الثاني: كل إنسان حساس. أعود المثال: كل إنسان ولود وكل ولد حساس. وكل ولود شنو معنى ولود؟ يلد. نعم. كل إنسان ولود غير الصدق. شنو قصدي بالولادة؟ الولادة كل إنسان قد لا يسلم بها الخصم، إلا إذا قصد بالإنسان الجنس، وقصد يعني أن الناس يتناسلون. أما لا قصد الأفراد كل إنسان، وهذا هو الموضوع. الموضوع على الأصل فيه أنه يراد به الأفراد. نعم صح. مثلا: يحمل كما حملنا كل إنسان ناطق، لأن من الناس ما ليس بناطق، لكن تحمل الأصل. كنقولوا ناطق بالقوة، ناطق إما بالفعل أو بالقوة. ما هنا لا وخمس مشكلة. الضرب الثاني: كل فقيه عالم ولا شيء من العالم بكافر، لا شيء من الفقيه بكافر. الضرب الثالث: بعض الشجر خشب وكل خشب محترق، بعض الشجر محترق. الضرب الرابع: بعض الإحسان نافع ولا شيء من النافع بفسق، بعض الإحسان ليس بفسق. الشكل الثاني: الضرب الأول، كل خمر حرام ولا شيء من البر بحرام، لا شيء من الخمر ببر. الضرب الثاني: لا شيء من الجماد بمتحرك، لا شيء من الجماد بمتحرك وكل إنسان متحرك، لا شيء من الجماد بمتحرك. بإنسان الضرب الثالث: بعض الأنبياء رسل ولا شيء من العوام برسل، ليس بعض الأنبياء بعوام. الضرب الرابع: بعض الحديد ليس بعض الحديد بسائل وكل البحر سائل، ليس بعض الحديد بسائل. نعم سائل متكرر. عاود. ليس بعض الحديد بسائل ببحر، لعل ببحر. ببحر بغيت تقول. عاود الأمثلة، عاود المقدمتين. كله عاود كل شيء قرا. عاود المقدمتين. ليس بعض الحديد بسائل. وكل البحر سائل. إذا النتيجة ليس بعض الحديد ببحر. ببحر. نسائل والحد الوسطي والغاء عند الإنتاج. يتكرر. طيب يا سيدي. يلا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، الشكل الثالث، وقفنا في الكلام على الشكل الثالث. ما هو الشكل الثالث سيدي؟ معروف ياك، هو أن يكون الشكل الثالث أن يكون الحد الوسط موضوعا فيهما. إذن هو عكس الشكل الثاني. إذن في الحد الوسط هو الأول والثالث بالأرقام. الأول والثالث من الكلمات الأربع هو الحد الوسط في الشكل الثالث، أن يكون موضوعا فيهما. ما هو شرط إنتاج هذا الشكل، الشكل الثالث؟ الشرط لإنتاجه شرطان كغيره، والثالث الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. إذن الشكل الثالث يشترط لإنتاجه شرطان كالشكلين السابقين. الشرط الأول أن تكون صغراه موجبة، إجاب في صغراه. والشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، سواء كانت الصغرى أو الكبرى. إذن يشترط لإنتاجه شرطان، أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون إحداهما كلية، سواء كانت الصغرى أو الكبرى. والثالث الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. فمن الشرط. إذن الشكل الثالث اللي هو كيكون فيه الحد الوسط موضوع فيهما، شنو الشرط ديالو؟ أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون إحدى المقدمتين كلية، سواء كانت الأولى أو الثانية. مفهوم الكلام؟ إذن تكون الصغرى، كان الشرط في الصغرى شرط بحسب الكيف، وهو أن تكون موجبة. ويشترط شرط آخر باعتبار الكم فيهما، سواء كان في الصغرى أو في الكبرى، وهو أن تكون كلية. إذن ممكن الشرطين معا يمكن أن يوجد معا في المقدمة الصغرى، ممكن بجوج يكونوا في المقدمة الصغرى، فحينئذ نقطع النظر عن المقدمة الكبرى. فإذا توجدوا الشرطين بجوج في المقدمة الصغرى بلا ما ننظروا للكبرى. إيش معنى إذا توجدوا؟ إذا كانت الصغرى موجبة وكلية، إذن فحينئذ لا ننظر إلى الكبرى. ولكن إذا كانت الصغرى موجبة نشوف الكبرى، إذا كانت الكبرى كلية تنتج، إذا كانت الكبرى ليست كلية فلا إنتاج، وإذا كانت الصغرى ماشي موجبة فلا ينتج شيء بلا ما نشوف الكبرى حينئذ. إذن ممكن نحكمه من الأول، لقينا الصغرى ليست موجبة فلا إنتاج، لقينا الصغرى موجبة ننظر للشرط الثاني وهو أن تكون إحداهما كلية، فإن كانت هي بنفسها كلية فانتهى الموضوع نتنتج، إن لم تكن كلية ننظر للكبرى، فإن كانت الكبرى جزئية فلا إنتاج، وإن كانت كلية أنتجت. إذن فالحاصل من هذا كم من الضروب التي تنتج في هذا الشكل؟ ستة أضروب. والثالث إجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. ورابع عدم جمع خصتين لا بصر في صغراهما موجبة جزئية لآخره. قال فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستة. إذا الضرب الثالث الشكل الثالث ينتج ستة أضرب. علاش كينتج ستة أضرب؟ واضح، لأننا قلنا الآن إذا كانت الصغرى موجبة كلية فإنها تنتج مع كل الكبريات. إذا كانت الصغرى موجبة وكلية فقد توفر الشرطان معا فيها، فحينئذ تنتج مع كل الكبريات، مع الأربع الكبريات تنتج مع الجزئية السالبة والجزئية الموجبة والكلية الموجبة والكلية السالبة في الكبرى أربعة. واضح كلام. وإن كانت موجبة ولكن ليست كلية، يعني موجبة جزئية، فالثانية لا تخلو، إما أن تكون كلية موجبة أو كلية سالبة، فمجموع ستة، نضيف أربعة يستة. وش واضح كلام؟ إذن كم ينتج من الأضرب في هذا الشكل؟ ستة أضرب. لماذا؟ لأن الشراط الإيجابي في الصغرى والكلية في إحداهما يؤخذ منه أن الصغرى إن كانت كلية فإنها تنتج مع الأربع الكبريات، هذه أربعة أضرب، وإن لم تكن كلية بأن كانت جزئية، لأن حنا كنقولوا تكون موجبة، وإلا ما كانتش كلية غتكون جزئية. وإن لم تكن كلية بأن كانت جزئية فالكبرى يجب أن تكون كلية، وإذا كانت الكبرى كلية فلها حالتان، إما أن تكون موجبة أو سالبة، فالمجموع ستة. مفهوم الكلام؟ نكتبوا الجدول ولا ما تحتاجوش؟ ولكن مزيان الجدول غير من حيث ضبط الشروط، ضبط الشروط باش تجاوبوا انتوما. هذا الشكل اش ثاني واضح سيدي. إذن الشروط واضحة. إذن الآن ننتظر أجوبتكم عن هذه الشروط. الشروط واضحة يا سيدي. الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية موجبة تنتج. نعم. لماذا؟ لتوفر إيمان. كلية موجبة مع كلية سالبة. كلية موجبة مع جزئية موجبة. كلية موجبة مع جزئية سالبة. علاش؟ لأن الشرطين موجودان في الصغر. فحينئذ قلنا نقطع النظر عن الكبرى بلا ما ننظروا ليها. زين. إذا كانت الصغرى كلية سالبة والكبرى كلية موجبة، لماذا؟ فين كاين الاختلال؟ الصغرى. الصغرى أو في الكبرى أو فيهما؟ في الصغرى. كلية سالبة مع كلية سالبة، أين الخلل؟ الصغرى. كلية سالبة مع جزئية موجبة، ها فيهما معا بجوج ما تفصلت فيهما. كلية سالبة نعم أحسن. نعم إذن الصغرى فقط. كلية سالبة مع جزئية سالبة أيضا لا تنتج، لماذا؟ لعدم إيجاب الصغرى، الصغرى ماشي موجبة. جزئية موجبة مع كلية الموجبة تنتج. جزئية موجبة مع كلية سالبة جزئية موجبة مع جزئية موجبة لماذا؟ كلية لا تستوفر. نعم. جزئية موجبة مع جزئية سالبة لماذا؟ عدم الكلية. جزئية سالبة مع كلية موجبة لماذا؟ الصغرى. الصغرى ليست موجبة. جزئية سالبة مع كلية سالبة لماذا؟ جزئية سالبة. إذن في المجموع كم من الضروب المنتجة؟ ستة. إذن هذه الستة أضرب هي المنتجة وما عداها عقيم لا ينتج. واضح الكلام؟ الآن أمثلة لهذه الأضرب المنتجة، أمثلة هذه الأضرب المنتجة. وأنا ذكرت لكم الضروب المنتجة على طريقة التحصيل. قلنا وجه كون المنتج من هذا الشكل ستة أضرب، لماذا؟ لأن اشتراط الإيجاب في الصغرى والكلية في إحداهما يؤخذ منه أن هذين الشرطين إما أن يوجد في الصغرى فقط أو فيهما معا. فإن كانت الصغرى جزئية وموجبة فإنها تنتج مع الكبريات الأربع، فهذه أربعة أضرب. وإن لم تكن كلية فالكبرى حينئذ تكون كلية في حالتين، موجبة أو سالبة، فهذه ستة أضرب. هذه طريقة التحصيل. طريقة الإسقاط أن يقال باشتراط الإيجاب في إحداهما، باشتراط الإيجاب في الصغرى خرجت السوالب كلها. ملي اشترطنا الإيجاب في الصغرى خرج لنا السوالب. إذن شحال السوالب اللي خرجوا؟ خرجوا 8، جزئية سالبة والكلية السالبة معا خرجوا، لأن الصغرى ممكن تكون كلية سالبة ممكن تكون جزئية سالبة. إذن فخرج باشتراط الإيجاب في الصغرى 8، وهي ما إذا كانت الصغرى كلية سالبة مع الأربع أو جزئية سالبة مع الأربع في الكبرى. ولما اشترطنا الكلية في إحداهما خرجت كم من الأضرب؟ خرج ضربان، خرجوا غير جوج الاضرب. علاش خرجوا غير جوج الاضرب؟ لان اشتراط الكليه في احداهما يخرج خاصنا نخرجوا شي حاجه اللي ما خرجتش. اما هذوك اللي خرجوا معنا قلنا ما غنعاودوش نخرجوهم. شنو غادي نخرجوا دابا؟ غادي نخرجوا ما اذا كانت الصغرى موجبه جزئيه وكانت الكبرى جزئيه، وذلك اذا كانت الكبرى جزئيه لها حالتان، اما جزئيه موجبه او جزئيه. اما هذوك اللي خرجوا قلنا ما نحتاجوش نعاودو نخرجوهم، لان خرجوا شنو باقي بغينا نخرجوا؟ هذوك اللي باقيين داخلين لينا. واضح مفهوم؟ دابا لاحظوا باشتراط الاجابه الصغرى خرجوا معانا، باشتراط الاجابه الصغرى خرجوا معانا اربعه من واربعه من اربعه ديال الصغرى. علاش؟ لعدم شنو باقي عندنا الاشكال؟ باقي عندنا واحد جوج ما خرجناهمش. فين هما الجوج اللي باقي عندنا ما خرجناهمش؟ هذا اذا هاد الاربعه كاملين خرجوا، هاد الاربعه كاملين خرجوا، هاد الجوج اللي باقي لنا باش غادي نخرجوهم؟ باشتراط الكليه. ملي كنشترطوا الكليه في احداهما، هنا لاحظوا جزئيه موجبه مع جزئيه موجبه، وجدت الكليه جزئيه موجبه مع جزئيه سالبه. اذا باشتراط الايجاب في الصغرى خرجت 8، وباشتراط كليه في احداهما خرجت 12، فبقي 16. فبقي 6، بقي 6. واضح الكلام؟ اذا شنو باقي لنا الان؟ امثله يذكرها المؤلفون. زيد حيث السلام والسلام. الشكل الثالث هو ما كان الحد الوسط فيه موضوعا في كلتا المقدمتين، فيشترط لإنتاجه أيضا شرطان، الأول بحسب الكيف وهو كون صغراه موجبا، والثاني بحسب الكم وهو كون إحدى مقدمتيه كلية. والصور الداخلة فيه بحسب الشرطين 6، وضروبه المنتجة 6، وإيضاحه أن الصغرى لا تكون إلا موجبا، وحينئذ إما كلية فتنتج مع الكبريات الأربع تنتج وحينئذ إما كلية فتنتج مع الكبريات الأربع، لأن الصغرى إن كانت كلية موجبة اجتمع فيها الشرطان فأنتجت مع صور الكبرى الأربع، وإما جزئية موجبة فيلزم كون الكبرى كلية، وهي إما موجب وهي إما موجبة وإما كلية. موجبة لا لا وجلي الناس. وهي إما موجبة أو وإما سالبة. نعم. وتضم هاتين الصورتين إلى الأربع التي قبلها، فيكون المجموع 6. فتضم يعني تجمع. نعم. زين. الضرب الأول كليتان موجبتان. يلا الآن الأمثلة لاحظوا. الضرب الأول دابا المثال ديالهاش. قالك الضرب الأول كليتان موجبتان. إذا ديالهاش المثال اللي غادي يعطينا حنا. مثال هذه. يلا الضرب الأول كليتان موجبتان ينتج جزئية موجبة. قولك لاحظ كليتان موجبتان ينتج جزئية موجبة. علاش؟ لأنه تقدم لنا الإشارة وسيوضح المصنف لماذا بعد إن شاء الله، ولكن تقدمت لنا الإشارة عموما أنه لا ينتج كلية موجبة إلا الشكل الأول. الشكل الأول هو اللي كتكون فيه النتيجة كلية موجبة، اما ما الاشكال الاتيه فلا تكون النتيجه كليه موجبه ابدا. واضح؟ اذا كليه موجبه مع كليه موجبه تنتج جزئيه موجبه. نعم خصه ما كاينش في المقدمتين وبنت خصه خصه. نعم وسيد في التنبيهات ملي غيسالي غيذكر تنبيهات وسينبه على هذا. لماذا؟ لانه لا يلزم فيها الانتاج. قولك كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق ينتج بعض الحيوان ناطق. الضرب الثاني كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة ينتج جزئية سالبة. نعم. قولك إذا لاحظت الجزء ما كاينش في المقدمة الجزئية، ومع ذلك أنت دائما الكلية في هذا الشكل. لاحظ شوف القاعدة، الكلية في هذا الشكل تصير جزئية في النتيجة. الكلية في هذا الشكل تصير جزئية في النتيجة. نعم زيد. قولك كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بفرس ينتج ليس بعض الحيوان بفرس. نعم. الضرب الثالث موجبتان صغراهما جزئية وكبراهما كلية ينتج. نعم. كلية كلية كبرى تصير جزئية في النتيجة. لاحظ الضرب الثاني كليتان عن الصغرى كلية موجبة والكبرى سالبة. كلية سالبة والنتيجة كيفاش كتكون؟ من جبنا الجزئية؟ احنا في المقدمه عندنا كليتان للسلب موجود، السلب ما عندناش اشكال فيه الان لان احدى المقدمتين سالبه وحده كليه موجبه والاخرى كليه سالبه. اذا السلب اللي جا في النتيجه ما كاينش اشكال، كاين في المقدمه ما فيش اشكال. فين هو السؤال اللي خاصك تستشكل انت؟ جزئيه من اين اتينا بها؟ قلت لك الكليه في هذا الشكل تقلب جزئيه في النتيجه. يعني اذا كانت عندنا احدى المقدمتين كليه، ملي كنبغيو نشوف النتيجه كنجعلوها غير جزئيه. واضح؟ كان احدى المقدمتين جزئيه، فهم؟ وسينبئ عليه المؤلف في التنبيهات ان شاء الله. زين. ومثاله بعض الحيوان انسان وكل حيوان حساس، ينتج بعض الانسان حساس. يعني هذا امر له عله كما شرحت لكم فيما مضى. الشكل الثاني ان المحمول يكون هو الحد الوسط يكون فيهما. وتقدم لنا هناك ان بسطنا ان المحمول اشترطنا اختلاف في الكيف. فملي اشترطنا في الشكل الثاني الاختلاف في الكيف والمحمول كيكون واحد، اذا فاثبات محمول لموضوع ونفيه عن موضوع يدل على اختلاف الموضوعين. واضح؟ واذا كان كيدل على اختلاف الموضوعين لا بد يكون اما الجزء واما السبب في النتيجه. مفهوم كلام؟ زين. الضرب الرابع كذلك هنا نفس العله وستاتي ان شاء الله غير الكره في التنبيه. موجبتان صغراهما كليه وكبراهما جزئيه، ينتج جزئيه موجبه. مثاله كل انسان حيوان وبعض الانسان ناطق، ينتج بعض الحيوان ناطق. نعم. الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج جزئية سالبة. مثاله بعض الحيوان ناطق ولا شيء من الحيوان بجمال، ينتج بعض الناطق ليس بجمال. الضرب السادس موجبة كلية صغرى وجزئية سالبة كبرى، ينتج جزئية سالبة. مثاله كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بفرس، ينتج بعض الحيوان ليس بفرس. تنبيهات تتعلق بهذا الشكل الثاني. الأول اعلم أن كون هذا الشكل لا ينتج إلا جزئية سببه في الحقيقة. غيبين لك السبب علاش لا ينتج إلا جزئية السبب. نعم. زيد. سببه في الحقيقة أن نتيجته متركبة من محمول الصغرى ومحمول الكبرى. نعم. ومحمول الصغرى هو موضوع النتيجة، ومن الجائز عقلا أن يكون محمول الصغرى أعم من محمول الكبرى. وقد قدمنا أن الحكم على الأعم بالأخص لا يسبق إلا جزئية. حسبك. لاحظوا النتيجة من أش كتركب؟ من محمول الصغرى ومحمول الكبرى. علاش؟ لأن الحد الوسط في الشكل الثالث هو الموضوع. مزيان. إذن فكنركبوا النتيجة من محمول الصغرى ومحمول الكبرى. فمحمول الصغرى هو موضوع النتيجة، ومحمول الكبرى هو محمول النتيجة. وممكن المحمول ديال الصغرى يكون أعم من محمول الكبرى. نعم ممكن. مثلا إلا جعلت أنا القضية الصغرى، شوف شنو قلت في القضية الصغرى. قلت فيها كل إنسان حيوان، والمقدمة الكبرى قلت كل إنسان ناطق. لاحظ كل إنسان حيوان، وقلت وكل إنسان ناطق، مقدمتان صادقتان صادقتان. ولكن لاحظوا معايا محمول الصغرى أعم من محمول الكبرى. ممكن أو حيوان أعم من كلمة ناطق. إذا هذا جائز، يجوز أن يكون محمول الصغرى أعم من محمول الكبرى. وتقدم لنا أن الحكم بالأخص على الأعم، اللي كنا تكلمنا على النسب ديال التباين، وكنا تكلمنا حينئذ على الأعم والأخص والمساواة والتباين. عقلتوا؟ قلنا الحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئيا، لا يصدق كليا. رحمك الله. قلنا يصدق في الجزئين ويكذب في الكل في يصدق في الجزئيتين ويكذب في الكليتين. اش معنى الجزئيتين؟ موجبة وسالبة. ويكذب في الكليتين موجبة وسالبة. عقلت على هادشي ولا لا؟ هذا هو محله. إذن إذا كان الحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا في الجزئيتين، فهذا الشكل لا يكون إلا نتيجته إلا جزئية. علاش؟ لأن محمول الصغرى ممكن يكون أعم، وإذا كان محمول الصغرى اللي هو موضوع النتيجة أعم من محمول النتيجة، وكان محمول النتيجة أخص، فحينئذ الحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا في الجزئيتين الموجبة والسالبة، ولا يصدق في الكلية. فهمنا كلام؟ هذا هو السبب. واضح وش واضح مزيان؟ راجعوا ما سبق ويتضح. مفهوم ولا مازال السياق؟ لاحظ دابا هذا الشكل الثالث شكون اللي كنلغي وكيكون الحد الوسط هو الموضوع. موضوع الصغرى وموضوع الكبرى هو الحد الوسط. شنو كيبقى معانا؟ محمول الصغرى ومحمول الكبرى. محمول الصغرى في النتيجه كنجعلوه هو الموضوع ديال النتيجه، ومحمول الكبرى كنجعلوه هو محمول النتيجه. هذاك المحمول ديال القضيه الصغرى ممكن يكون اعم من محمول القضيه الكبرى. بحال المثال اللي مثلت لي ممكن يكون اعم. اذا انتبه معايا في النتيجه الان ملي غادي نلغيو الحد الوسط وغادي يبقى معانا محمول الصغرى ومحمول الكبرى. ومحمول الصغرى كان عندنا اعم من محمول الكبرى، ومحمول الكبرى اخص. حينئذ اش غادي نديروا؟ دائما نحكم بالمحمول على الموضوع، فحينئذ في النتيجه غيكون عندنا الحكم بالمحمول اللي هو اخص على الموضوع اللي هو اعم، وهذاك الموضوع راه كان محمول ديال المقدمه الصغرى، مفهوم الكلام؟ والحكم بالاخص على العام كيف ما تقدم لنا في القاعده في التصورات، ماشي في التصديقات، ما اللي كنا كنتكلموا على التصورات، هذه الشيء كنا كنقولوا هذيك راه مقدمات ديال القياس، عقلتوا؟ هذه هي هذا هو فائده انها مبادئ ديال القياس، هو هذا مقدمه للقياس، هو هذا تما ملي كنا كنتكلموا على التصورات وتكلمنا على التباين، على النسب الاربعه في التباين اللي هي التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، عقلتوا عليها؟ ملي تكلمنا على العموم والخصوص قلنا فيه تفصيل، الحكم بالاعم على الاخص يصدق في الكليتين ولا يصدق في الجزئيتين، والحكم بالاخص على الاعم يصدق في جزئيتين ولا يصدق في الكليتين، عقلتوا؟ فهذا منه الان الحكم بالاخص على الاعم، في الايجابين شي دعنا احنا دابا غير الاخص، دابا الحكم بالاخص على الاعم شنو كان ذكرت تما؟ نعم بالجزئيات، هذا المقصود. اذا الحكم بالاخص على الاعم يصدق في الجزئيتين، في الجزئيات، فاذا كان الحكم بالاخص على الاعم يصدق في الجزئيتين اذا فلا يجوز ان تكون النتيجه كليه، علاش؟ لان اذا كانت النتيجه كليه غتكون المقدمتان ستكون المقدمتان صادقتين والنتيجه كاذبه، غتكون النتيجه كاذبه. لاحظوا معايا، كل انسان حيوان وكل انسان ناطق، هذا هو الشكل الثالث، هو هذا النتيجه اللي جعلناها كليه، كل حيوان ناطق، صحيحه صحيحه كاذب، مع ان المقدمتين صادقتان ولكن النتيجه كاذبه. اذا النتيجه كيفاش خاصها تكون؟ جزئيه، علاش؟ لان الحكم بالاخص على العام لا يصدق الا في الجزئيه، اذا جنقولوا بعض الحيوان ناطق، فهمنا دابا الكلام؟ نعم صادقة. صادقة، بعض الحيوان منه الإنسان ولا لا؟ الإنسان بعض الحيوان يأكل ولا لا؟ الإنسان من الحيوان، نعم مفهوم دابا؟ نعم على حكم المتساويين، قلنا بحاله بحال حكم المتساويين، والحكم بالأعم على الأخص رجعنا لاش؟ قلنا لا يصدق إلا في الإيجابين، رجعنا للعموم والخصوص الوجهي، رجعنا للعموم والخصوص، زين؟ لا يصدق إلا وإذا كان محموله، وإذا كان محمول الصغرى الذي هو موضوع النتيجة أعم من محمول الكبرى الذي هو محمول النتيجة، تبين من ذلك أن الحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئية سلبا كان أو إيجابا، كما قدمنا إيضاحه في الكلام على النسب الأربع. فقولك مثلا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق هو الضرب الأول من هذا الشكل التالي، والموضوع في كلتا المقدمتين الذي هو الإنسان هو الحد الوسط الملغى لدى الإنتاج، والنتيجة متركبة من محمول الصغرى وهو الحيوان في هذا المثال، ومحمول الكبرى وهو الناطق في هذا المثال، وموضوعها هو الحيوان ومحمولها هو الناطق، والحيوان أعم من الناطق أعم خبر، والحيوان أعم من الناطق، فلا يصح الحكم عليه به إلا جزئيا سلبا كان أو إيجابا. نعم. ولذا كانت نتائج هذا الشكل كلها جزئيات، كلها توكيد ديال النتائج. نعم. ولذا كان نتائج هذا الشكل كلها جزئيات. نعم. ولا ينتج كلية كما تقدم. نعم. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني، اعلم أنك إذا عكست صغرى هذا الشكل الثالث في عكس المستوي رجع إلى الشكل الأول بعينه في غالب أحواله، فالمثال المذكور الذي هو قولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، لو عكست صغراه فقط فقلت بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق لكان راجعا إلى الشكل الأول ونتيجته بعض الحيوانات. هذه المسألة تقدمت إشارة إليها، من اللي قلنا أكملها وأفضلها هو الشكل الأول، علاش؟ عللنا، قلنا لأن كل الأشكال راجعة إليه بلازم من لوازم القضايا كالعكس المستوي، إذا هذا الشكل هذا هو يرجع إلى الشكل الأول، وذلك إذا عكست مقدمته الصغرى. شوف معي المثال اللي مثلنا به، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، عكسوا لي الصغرى، كل ناطق الإنسان، عكس لي الصغرى، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، عكس لي الصغرى، كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، علاش؟ ده عكس المستوى، لماذا؟ لأن الكل عكسه ولا لا شيء. تبدا بس ولا شيء. العكس ديالو لا شيء. في العكس المستوي كنغيروا الكم ولا كنخليوا الكم كما هو كنغيروا غير الطرفين. لا ما كنغيروش الكم. كنغيروا الطرفين فقط. فقط. نعم. وكنغيروا الكيف الإيجاب والسلب. نعم الإيجاب يا لا تأمل دابا خذ وقتك وتأمل. في العكس المستوي لاحظوا دابا سؤال علمي. في العكس المستوي واش كنغيروا الطرفين فقط دون الكم والكيف او كنغيروا حتى الكم والكيف؟ كنغيروا الطرفين فقط دون الكم والكيف. متأكد؟ ها الدليل لاحظ كنت حافظ السلم غتقول العكس قلب جزء اي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم. إذن في العكس المستوي كنعكسو كنغيروا غير الطرفين ما كنغيروش الكم والكيف ياك سيدي. إذن اش غنقولوا؟ كل انسان حيوان. كل انسان حيوان لا خطا. كل لا انسان لا حيوان لا هذاك من النقيض هذاك لكن الاول هذا كل حيوان انسان. كل انسان حيوان. كل انسان حيوان. نعم عكسه كل انسان حيوان عكسه كل لا انسان هذا عكس النقيض. من يعكس شكون اللي يعكس؟ هذه مراجعه لما تقدم. العكس المستوي كل حيوان انسان وصادقه. حنا كنقولوا العكس يلزم فيه الصدق مع بقاء الصدق. كل انسان حيوان صادقه ولكن كل حيوان انسان صادقه. اذا ماشي هو ذلك ولكن علاش هذه ما بعد قلنا مع بقاء الكم على وجه يلزم يلزم الصدق. هذيك تعريف العكس المستوي تبديلو ومتى لا يلزم الصدق؟ اذا كان شيء خارج عن خصوص الماده اما اما لخصوص الماده. لا لا لا ماشي خصوص المادة. تعريف قلبو هذوك الموضوع المحمول يتقلبو والسلب والإيجابي يبقى حتى هو إخا السلب والكم والكم قلنا يتبع الصدق يحكم عليه الصدق بديت تقلب وصادقة دونك المفروض عليها تكون دائما. نعم لا ماشي هذا هو الضابط ماشي هكذا قلنا. أنا غادي نقول لكم واش قلنا ولكن حتى نشوفوا واش ما الجزئية الموجبة. عكس كيفاش؟ الجزئية الموجبة. مالا؟ هي عكس كلية. لماذا؟ هذا راه عرفناه دابا السؤال لماذا؟ واش هذه قاعدة في العكس المستوي؟ لا لماذا؟ الكم بوحدو اللي عندهم. الكم ماله؟ كيتغير ولا ما كيتغيرش؟ لاحظوا انا نعطيكم مثال اخر حيدوا انتم من المثال. عكسوا لي بعض الحيوان انسان اعكسوها عكسا مستويا. بعض الحيوان انسان. بعض الانسان حيوان. وعلاش ما غيرتوش الكم هنا؟ لانه مقصد على وجه النظر. اذا انت الصدق وممكن واحد ينزعك يقول لك في شي حاجه انت كتدعي فيها الصدق يقول لك لا انا ماشي لي انا كاع الصدق. اي دابا الكلام اللي قلته اللي قال محمد صحيح عموما هذيك العباره اللي قال يلزم منه الصدق ولكن كاين واحد الضابط. بعض الاسئله على الصدق ليس لذاته ليس الخارج. مزيان شوفوا لاحظوا القاعده اللي كانت تقدمت معنا في العكس المستوي هي هذه. خليكم من هذا المثال هذا. العكس قلب جزء اي القضيه مع بقاء الكيف والكم. خاص الكم يبقى والكيف يبقى الا قضية واحدة وهي الكلية الموجبة. لهذا ملي كنا كنتكلموا على الموجبات الأربع والسوالب الأربع قلت على التقسيم الموجبات الأربع والسوالب الأربع كلها تعكس ويبقى كمها إلا وحدة استثنيناها جعلناها استثناء وهي الكلية الموجبة. قلنا إلا الكلية الموجبة تعكس جزئية موجبة ولذلك حتى في السلم إلى حفظ المنطقة قال شوف قال العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجبة الكلية فعكسها موجبة جزئية والكم إلا الموجبة الكلية فعكسها موجبة جزئية. هذا استثناء ولذلك ملي كنا كنتكلموا عن الموجبات الأربع والسوالب الأربع تكلمنا عن الموجبات الأربع شقلنا قلنا الكلية الموجبة مطلقا تعكس جزئية الموجبة. عاد فصلنا في الجزئية الموجبة والمهملة والشخصية باعتبار المحمول ياك ولا لا؟ إذا هذا غير استثناء وهذا الاستثناء علاش قلت كلامك سابق هو سابق فعلا لان هذا الاستثناء هو مقصود المؤلف بالتعريف من اللي قال على وجه يلزم منه الصدق، قصد بهذيك عبارة على وجه يلزم منه الصدق قصد بها شيئا واحدا فقط وهو الكلية الموجبة فقط، لأنه دائما يلزم الصدق، كيبقى الكم والكيف وكيلزم الصدق دائما، إلا في الكلية الموجبة فعكسها جزئية موجبة. لأن إذا قلت على وجه يلزم منه الصدق على القاعدة اللي قلته، إذن إلى كلية موجبة عكسناها كلية موجبة وكانت صادقة راه عكس مستوي، لا ماشي عكس مستوي، هذاك غير لخصوص المادة. مثلا إذا قلنا كل إنسان ناطق عكس هليا كل أخلي الكم كل، إذن هنا هذا هو العكس مستوي، لا هذا خارق للعكس المستوي، لأن الكلية الموجبة واجب تعكس بجزئية موجبة، وهنا علاش كانت صادقة لخصوص المادة هذه في هذا المثال هذا غير لخصوص المادة، والدليل هو أنني لا غيرت ناطق بشي عبارة أخرى ما غيصدقش، إلا قلت كل إنسان حيوان ما يصدقش، ولكن لاحظ إلا عكسنا دائما الكلية الموجبة بجزئية تلزم منها الصدق، إذا لاحظوا هذا في العكس المستوي دائما كيبقى الكم إلا في الكلية الموجبة فعكسها جزء الموجب. الشاهد رجعوا المثال عندنا، إذا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، هذا الشكل الثالث، قلنا الشكل كل الأشكال كترجع للشكل الأول، هذا كيفاش نديروا نرجعوه للشكل الأول بلازم من لوازم القضية اللي هو العكس المستوي، نعكسوا المقدمة الصغرى، المقدمة الصغرى اللي هي كل إنسان حيوان عكسها ليا بعض الحيوان إنسان، إذا شغلتوا لي القياس غلوا لي بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق، النتيجة بعض الحيوان ناطق صادقة صادقة. نعم زيد سيدي. التنبيه الثالث، التنبيه الثالث، اعلم أن وجه الحكم العقلي في إنتاج هذا الشكل في الجملة أن الموضوع الواحد إذا ثبت له محمولان في حالة كون هذا الشكل متركبا من موجبتين لازم عقلا جواز الحكم بأحد المحمولين على الآخر في الجملة، لأن جواز حملهما إيجابا على شيء واحد يدل على حمل آخرهما على أولاهما في الجملة، أولهما الأول والآخر، الآخر يقابله الأول، نعم أولاهما خاصة واحد الألف أولى يكون عند الألف، نعم، وإن كانت إحدى مقدمتيه سالبة والأخرى موجبة لزم من نفي أحد المحمولين عن الموضوع في السالبة وإثباته له، وإثباته له في الموجبة حصول التغاير بين المحمولين وجواز الحكم بسلب أحدهما عن الآخر سلبا جزئيا لنفي أحدهما عن الموضوع الذي ثبت له الآخر. فهمتوا الكلام؟ الكلام كيتعلق بالنتيجة، لاحظوا احنا تقدم لنا الآن أن هاتين القضيتين مقدمتين في هذا الشكل إما أن يكون موجبتين أو إحدى هو موجبة والأخرى سالبة، ولا لا ممكن يكونوا موجبتين أو تكون إحدى موجبة والأخرى ممكن يكونوا سالبتين، علاش لا؟ لأننا كنشترط الإيجاب في الصغرى، الإيجاب إذن ما يمكنش يكونوا سالبتين، ولا إذن شنو القضية اللي عندهم؟ إما أن يكون موجبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة. لاحظوا إذا كانوا موجبتين، انتبهوا معايا مزيان، إذا كان المقدمتين معا موجبتين وإحنا عندنا الحد الوسط المكرر شنو هو؟ هو الموضوع، إذا الموضوع ديال الصغرى هو نفس الموضوع ديال الكبرى بعينه، إلى واحد المحمول تبتناه الموضوع في المقدمة الصغرى وتبتنا عود تاني محمول آخر لنفس الموضوع في المقدمة الصغرى، اش كيلزم منه؟ جواز حمل هذا المحمول على المحمول الآخر، علاش؟ لأن نفس الموضوع اللي تبتنا ليه المحمول في المقدمة الصغرى هو نفسه تبتنا ليه محمول آخر، لا محمول أخر، دابا الموضوع واحد، الموضوع اللي تبتنا ليه محمول في المقدمة الصغرى هو نفسه أثبتنا له محمولا آخر نفسه، هذا دليل على ماذا؟ على أن المحمول التاني ممكن نحمله على الأول والأول نحمله على التاني، علاش؟ لأنه هو نفسه الموضوع راه تكرر هو العدل الوسط، هذا اش كنفهموا منه؟ أن المحمول أن هذا المحمول ديال المقدمة الصغرى يجوز أن يحمل على الكبرى ومحمول الكبرى يجوز أن يحمل على الصغرى، مفهوم الكلام ياك؟ ولكن إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة ولا تكونان سالبتين، إذا كانت وحدة موجبة وحدة سالبة شنو كيوقع؟ ولاحظ أثبتنا محمولا لموضوع ونفينا محمولا عن نفس الموضوع، واحد المحمول ثبتنا الموضوع ونفس الموضوع نفينا عليه محمول آخر، يلزم منه أن ذاك المحمول اللي نفينا عن هذا الموضوع منتفي عن الموضوع الأول لأنه نفسه، ولكن حينئذ واش نحملوا هذا المحمول على المحمول؟ لا يصح حمل هذا على هذا إلا جزءا سلبيا، واضح كلام؟ علاش؟ لأننا نفيناه على نفس الموضوع اللي تبت لي المحمول الآخر. شوفوا معايا لاحظوا، قال اعلم أن وجه الحكم العقلي في إنتاج الشكل أن الموضوع الواحد إذا ثبت له محمول، علاش قال لك موضوع واحد؟ علاش الفقيه؟ لأنه متكرر راه في الصغرى هو نفسه. إذا ثبت له محمولان في حالة كون هذا الشكل متركبا من موجبتين، يعني موضوع ثبت لي محمولين، علاش؟ لأن عندنا جوج مقدمات، لزم عقلا جواز الحكم بأحد المحمولين على الآخر في الجملة ولا لا، يعني نحكموا بهذا المحمول على هذا المحمول في الجملة. لاحظوا لاحظ مثلا قلنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، اللي ثبتنا لي الحيوان هو اللي ثبتنا لي الناطق، إذن يجوز أن يحمل الناطق على الحيوان، واضح كلام؟ قال لازم عقلا جواز الحكم بأحد المحمولين على الآخر في الجملة، إيش معنى في الجملة؟ لأن الحكم به عليه إما جزءا أو كلا، هذا هو معنى في الجملة، في الجملة باش يدخلوا معنا جزء الصور، إما كلا وإما سلبا على حسب المحمولين، واضح الكلام؟ هاد المحمولين صدقوا على الموضوعية، إذن فيجوز أن يحمل أحدهما على الآخر إيجابا، نعم ممكن، هذا هو المقصود بالحمل، يجوز أن يحمل أحدهما على الآخر إيجابا، ولكن في الجملة، علاش قلنا في الجملة؟ لأنه ممكن يتحمل عليه إيجابا كليا أو إيجابا جزئيا، علاش؟ لأن المحمولين قلنا كيكون بينهما تفاوت، فقد يكون أحدهما أعم من الآخر والآخر أخص، ولكن يحمل أحدهما على الآخر. شنو اللي خلانا نقوله يجوز أن يحمل أحدهما على الآخر؟ شنو اللي خلانا عقلا؟ هو أنهما حملا على نفس الموضوع، واضح كلام؟ إذن فيجوز أن يحمل أحدهما على الآخر إيجابا في الجملة، إيش معنى في الجملة؟ كلا أو جزء، أنا على حساب المحمولين، إذا كانوا المحمولين بينهما التساوي غير تحمل عليه كلا ولا جزءا؟ كلا، إذا كان بينهما التساوي كلا، وإذا كان بينهما العموم والخصوص جزءا، واضح الكلام؟ وإذا كان الثاني أعم كلا، ولكن إذا كان الثاني أخص جزءا، واضح الكلام؟ لذلك قال لك في الجملة، لأن شوف لاحظ، لأن جواز حملهما إيجابا على شيء واحد يدل على حمل آخرهما على أولهما في الجملة. علاش في الجملة؟ لأن هذاك الأخر اللي غنحملو على الأول لا يخلو من ثلاثة أمور، إما يكون بينه وبينه التساوي، أو يكون أعم منه أو أخص منه، فإن كان بينه وبينه التساوي أو كان أعم منه فيحمل عليه كلا، وإن كان أخص منه فيحمل عليه جزءا، واضح كلام؟ وإن كانت هذين كانوا موجبتين، وإن كانت إحدى مقدمتين سالبة والأخرى موجبة، ومعروف أن اللي كتكون موجبة هي الصغرى، لأن احنا كنشرطوا الإيجاب، إذن فتا لا شك أن الكبرى هي اللي غتكون سالبة. قال لزم من نفي أحد المحمولين عن الموضوع في السالبة وإثباته له في الموجبة حصول التغير بين المحمولين، ولا لا؟ كاين تغير، لأن نفس الموضوع ثبتنا له محمول ونفينا عليه محمول آخر، إذن كاين تغير بين المحمولين بلا شك، لو كان هو هو ولا بينهما التساوي لثبت أو لنفي لهما معا. قال وجواز الحكم بسلب أحدهما عن الآخر سلبا جزئيا، يجوز الحكم بسلب أحدهما عن الآخر سلبا جزئيا، يعني ماشي سلب كل، علاش؟ لأنه ما غيكونش بينهما التباين، بينهما العموم والخصوص، واضح؟ أما بينهما التباين لا، فلذلك يجوز ننفيه المحمول الثاني عن المحمول الأول سلبا جزئيا لنفي أحدهما عن الموضوع الذي ثبت له الآخر، واضح كلام؟ والله أعلى. وقد تقدمت أمثلة الجميع. الشكل الرابع إن شاء الله، المثال ديال كل إنسان حيوان وكل ناطق وكل إنسان ناطق، بعض الحيوان ناطق، راه عندكم راه هو كاين هنايا بلا ما تكتبوا، هو اللي عندكم هو اللي ذكروا في الأول. غدا إن شاء الله في الصباح شنو المقررين أو طريقة سيدي؟ شنو رأيكم تقرأوا الشكل الرابع تكملوا الأشكال ولا تمشيوا على معاني الأوتار كالعادة؟ شنو بان لكم؟ شنو بغيتوا؟